سؤال في الحيض. تقول السيدة إنها تأخذ حبوب منع الحمل ولا يأتيها دم الحيض ما دامت تأخذ هذه الحبوب، فإذا امتنعت عن أخذ الحبوب ينزل بعد 3 أيام تنزل إشارة صغيرة جدا بنزول ماء أحمر وليس دما، أو ينزل دم بمقدار بسيط جدا مثل رأس الدبوس ثم يختفي نزول الدم والماء الأحمر تماما مدة أسبوع أو أقل، ثم ينزل الدم مرة أخرى. فما حكم نزول الدم المتواصل من ناحية الصلاة والمعاشرة الزوجية وكافة العبادات التي تتطلب الطهارة؟ نزول مثل هذا الدم القليل جدا الذي كرأس الدبوس هذا ليس من الحيض، لأن أقل الحيض دفقة، أقل الحيض دفقة أو دفعة، يقال دفقة ويقال إيه دفعة، لكن هذا الشيء القليل جدا لا يسمى حيضا. وقد قال أطباء أمراض النساء قالوا إن المرأة التي تستعمل حبوب منع الحمل يحصل عندها اضطراب في الجهاز التناسلي، هذا ليس من دم الدورة، لأن اللولب أو البرشام أو أي علاج لمنع نزول الدورة يمنع نزول الدورة بالمرة، وإنما هو يعني يحدث اضطرابا في الجهاز التناسلي فينزل يعني هذا الشيء المحمر أو الدم القليل جدا الذي لا يسمى دورة. فالمرأة هذه المرأة صيامها صحيح وصلاتها صحيحة وتجوز عند المعاشرة لها ولا تلتفت إلى مثل هذه الأشياء، لأنها لو انقطعت عن الحبوب أو مثلا يعني أزالت اللولب تنزل الدورة مباشرة، تنزل معتادة، لكن من طول ما الرحم مشغولة باللولب أو تأخذ هي حبوب منع الحمل هذا يمنع نزول الدورة. ليه؟ لأن التبويض لا يعمل، المبيض لا ينتج بويضة، لأن هذه فائدة شغل الرحم باللولب أو أخذ الحبوب، فالحبوب تمنع المبيض أن يعمل، وشغل الرحم باللولب أو بأي شيء آخر يمنع نزول الدم ويمنع نزول البويضة التي هي سبب في نزول الدم. هذا ما سمعناه من أساتذة طب النساء، ولذلك أنا سألتهم عن مثل هذه القضية، كنا يعني في درس الحج، فقالوا يعني هذه ليست دورة وإنما هي في حكم النزيف، يعني الغبرة أو الماء الأحمر الذي ينزل من المرأة أحيانا، قال هذا يعني عرق أو نزيف ولا نسميه نحن دورة، لأن هي مسألة يشترك فيها الطب مع الشرع، يعني لا يفتى فيها برأي الشرع فقط وإنما يفتى فيها برأي الشرع مع الطبي.